بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وهنيئا لكم هذا الجمع المبارك في بيت من بيوت الله، تركعون وتسجدون وتتلون كتاب الله، تتملقون ربكم وتدعونه. هنيئا لكم في مثل هذه الأيام الفاضلة وفي مثل هذا الشهر العظيم المبارك، يوم أن امتن عليكم وخصكم بأن تكونوا من الساجدين الراكعين الصائمين، وأنتم بأتم صحة وعافية. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله الكريم من فضله. ولا تنسوا فضل الله عز وجل، اشكروه كثيرا يوم أن أنعم عليكم مثل هذه النعمة. فوالله الذي لا إله غيره أن الكثير الكثير يتمنون ما أنتم فيه، تتقلبون فيه من الأمن والإيمان وحلاوة الإيمان وسماع القرآن واجتماع الأهل والأحبة والإخوة في رمضان. هذا فضل الله، نسأل الله تعالى أن يعيننا على شكره وعلى ذكره، هو ولي ذلك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احتسبوا أجركم، تصدقوا بما سمعتم من الآيات والأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وعدكم صلوات الله وسلامه عليه بهذه الجائزة العظيمة، أن من قام رمضان إيمانا أي تصديقا بالله واحتسابا أي طلبا للأجر من الله، أن يكون ذلك غفران لما تقدم من الذنوب. نسأل الله الكريم من فضله. هذه الدقائق إخوة الإيمان، معاشر الرجال والنساء، هذه الدقائق أرجو أن ترعوني سمعكم وقلوبكم، هي دعوة للاستمتاع، ليس للاستمتاع بملذات الدنيا، وهذا حق فيما أحله الله عز وجل منها، لكن دعوة هذه الدقائق هي للاستمتاع بملذات الدين، خاصة ونحن في شهر رمضان، شهر الإيمان وشهر القرآن وشهر الصيام وشهر القيام. الاستمتاع في مثل هذه الأيام، ربما الأحداث قست قلوبنا، وربما التقنيات والمستجدات جففت مآقينا ودموعنا، وربما الشبهات خلخلت حلاوة وجمال حواراتنا وأفكارنا، ربما تأثرنا فقست قلوبنا، ربما أخذنا نستذكر ونحاول أن نسترجع تلك الأيام الجميلة في صلاحنا واستقامتنا وحلاوة الإيمان التي كنا نحيا بها على الفطرة، قبل أن تجتال شياطين الإنس والجن أحوال الناس بكل وسائل التواصل، فتؤثر على أفكارهم وعلى عقولهم وعلى صلواتهم وعلى عباداتهم. فهي دعوة للاستمتاع، ولعلي ألخص هذا الاستمتاع بمحاور ثلاثة هي جمال رمضان، بل عليها محور رمضان: الصيام والصلاة والقرآن. قبل أيام خمسة كان هناك متغيرات كونية في العالم العلوي، استشعرها من استشعرها وربما غابت عن الكثير من الناس. هل استشعرت تلك المتغيرات في الليالي الماضية، أول اللحظات والدقائق في أول ليلة أعلن فيها رمضان؟ لا أقول شعرت، الشعور إحساس، ولكني أتكلم عن الاستشعار، الإحساس المعنوي الإيماني الذي نحتاجه في مثل هذا الزمان، حتى نحيا رمضان ونذوق حلاوة الإيمان، نذوق القرب من الرحمن، نذوق حلاوة الدنيا، ندخل جنة الدنيا، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كان هناك متغيرات كونية في اللحظات الأولى، في الدقائق الأولى من أول ليلة من ليالي رمضان، هل استشعرتها؟ فتحت أبواب السماء، وأغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنة وصفدت بردة الشياطين. هذا كان في السماء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان حدثت هذه الأمور. إذا هناك متغيرات في العالم العلوي، متغيرات كونية عظيمة خص الله تعالى بها هذه الأيام التي نتفيأ ظلالها. هل استشعرتها؟ هل شعرت بمعناها؟ هل حاولت فعلا أن تتذوق جمالها حتى تستشعر رمضان وحلاوة رمضان؟ ثم أعلنت الجوائز، جوائز حوافز عظيمة من ملك الملوك جل جلاله، أعلنت في المسابقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان، إلى أن قال ليرى الله تنافسكم فيه. فهو ميدان تنافس، فمنذ 5 أيام ونحن على خط السباق بدأ الانطلاق. أين موقعك؟ أين أنت الآن؟ من المتقدمين، من المتأخرين، من المثبطين والمثابطين، من الكسالى، من الفاترين، من النشيطين. هو شهر التنافس، ميدان التنافس. ما هو استعدادك؟ ما حجم الاستعداد؟ اللياقة لديك كيف هي يا ترى؟ فهي تختلف من شخص لآخر. أعلنت الجوائز العظيمة لتحفيز الناس للجوائز ليصلوا لهذا الخير العظيم الذي أعلنه الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. الجائزة الأولى، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله الكريم من فضله وغفران ذنوب. وإذا أردت أن تعرف عظمة وفضل وقيمة هذه الجائزة تذكر تلك الذنوب السالفات. كم عمرك؟ 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة. الله، كم من الذنوب التي تحملها العاتق ستغفر لك في هذا الشهر الكريم إن أنت أحسنت. الجائزة الثانية، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جائزة الصيام، ثم هي جائزة أخرى، جائزة القيام. الجائزة الثالثة، لله في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار. مرت 5 ليالي، هل سألت نفسك يا ترى، يا ترى هل أنا من عتقاء الله من النار في هذه الليالي التي مضت أم لا؟ هل أنعم الله تعالى علي بأن أعتق رقبتي من النار خلال الليالي الماضية أم لا؟ أبشر أخي، فما زالت الليالي، بقي 25 ليلة، لكن الخسارة كل الخسارة من مضت 30 ليلة ولم يعتق ولا ليلة من هذا الشهر الكريم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رغم أم ثم رغم أم ثم رغم أم. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له. جوائز متغيرات ورحمة رب العالمين، تكفير سيئات وأبواب رحمات وبركات، ثم لا يغفر لي. يا الله، يا الله، ارحم، ارحم عبدك وارحم نفسا تذللت لك. يا الله، إننا نحبك، فأعنا على أنفسنا الضعيفة، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، نعترف بالتقصير وبالغفلة وبقسوة قلوبنا وغفلة أرواحنا، فارحم ضعفنا وانكسارنا يا ربنا. تذوق جمال رمضان وأنت تعيش مثل هذه المعاني، استمتع برمضان وأنت تستشعر هذا الظلال من كل اتجاه. شهر رمضان ثمرته عظيمة، ثمرة الصيام التي أرادها الله عز وجل، يوم أن تقرأ القرآن بقلبك وليس بلسانك. ألست تقرأ في القرآن أن ثمرة الصيام أعظم ثمرة للصيام، كما أخبر الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل وقفت مع هذه الآية؟ إنها الهدف الأسمى، الهدف العظيم الذي من أجله أنت تمسك 17 ساعة تزيد أو تنقص كل يوم. هل سألت نفسك ما معنى تتقون؟ وكيف يا ترى أصل للتقوى؟ وما علاقة التقوى بالطعام والشراب والجماع حتى يكون هذا بذاك؟ أليس الطعام والشراب والجماع بطن وفرج؟ فما علاقة التقوى إذن التي هي محلها القلب؟ ما علاقة هذا بذا؟ حتى تتحصل على الثمرة العظيمة، حتى لا يفوتك هذا الهدف العظيم، حتى تستمتع وأنت تصوم. والله أن طعم الجوع ألذ من طعم الطعام. نعم الجوع من أجل الله الذي حرم عليك أن تصوم آخر يوم من شعبان، وحرم عليك أن تصوم أول يوم من شوال، وأمرك بالصيام خلال هذه الأيام. تستمتع وأن تصوم، تستمتع وأن جائع، تستمتع وأن عطشان، تشعر بالاستمتاع لأنك تتذوق المعاني الجميلة من المقاصد العظيمة في هذه العبادة الجليلة. أرأيتم أحوال الناس في مثل هذه الأيام؟ متغيرات في عالمنا، في الدنيا، في الحياة الدنيا. الناس كلهم من حولك صائمون، قائمون، متصدقون، يقرؤون، القارئون للقرآن، في سباق، في تنافس، الكل يمضي للهدف. احذر أن تتأخر، الكل يتنافس. في متغيرات جالسة تحصل بيننا. أرأيت كيف رمضان تتحقق فيه التقوى وحياة الروح؟ 11 شهرا وأنت تعبد روحك لهذا الجسد بكل شهواته، حلالها وربما البعض حرامها. فيأتي رمضان لنفك أثر هذه الروح، لتنطلق هذه الروح، لتمتلئ هذه الروح بالتقوى، بالخشية، بالقرب من الله، بالمحبة لله، باستشعار الإنسان أن الله معه وأنه مع الله. كيف يكون ذلك؟ أرأيت أحوال الناس هذه الأيام وهم يسألون أسئلة عجيبة، دقيقة، جميلة، رائعة، تنم عن روح بدأت تتململ في الجسد. يقول: هل استعمال الفوكس يفطر؟ هل استعمال معجون الأسنان يفسد علي صيامي؟ هل إذا استخدمت بقاق الربو يفسد علي صيامي؟ المرأة تكثر أسئلتها بشكل عجيب حول قضية الدورة الدموية والحيض عزكم الله وأحكامه، خاصة في هذا الشهر. أليست الدورة تأتيها كل شهر؟ لماذا بالأخص هذا الشهر؟ تحركت الروح، بدأت تتململ، بدأت تحيا في الجسد، بدأ الإنسان يستشعر جمال هذه العبادة والقرب والحب من الله عز وجل، لا يريد أن يفسد صيامه. أنت في عز الظهيرة، لا يعلم عنك أحد لوحدك، في غرفة، في ظلمة، في صحراء، في أي مكان كنت، تشعر بشدة الحرارة، أشعة الشمس على رأسك أكثر من 50 درجة درجة الحرارة، وأن تعاني منها، وربما الجوع والعطش والإعياء والتعب، وأنت قادر أن تنزوي يمينا أو يسارا وتأكل كيفما شئت، تروي عطشك وتملأ بطنك بالطعام وتكسر شدة الجوع، ويحيى هذا الجسد. ما الذي يردك؟ ما الذي يمنعك؟ لا يراك أحد من الناس، لا يعلم بك أحد من البشر، أنت لوحدك، لكنك لاستشعارك بأن الله معك وأن الله يراك، وأن هذه العبادة إنما هي لله، وأنت تستشعر جمال وروعة وحنو ذلك اللفظ القدسي الجميل يوم يناديك الله، الله سبحانه وتعالى على عظمته يقول: ترك طعامه وشرابه من أجلي، ترك طعامه وشرابه من أجلي، يعني علشاني. إذا أردت أن تتأمل الأمر، لو قلت لصاحبك: اترك هذا الأمر من أجلي، أو افعل ذلك الأمر علشاني، الله ملك الملوك يفاخر بك أيها المخلوق الضعيف، ترك طعامه وشرابه من أجلي، من أجلي. المرأة في شدة الظهيرة، في مطبخها أمامها أصناف المأكولات وأصناف المشروبات، وهي جائعة وعطشة، تشم الروائح بأنفها، وربما ذاقت ملح طعامها بطرف لسانها وأخرجته بحركة عجيبة بشكل عجيب لا تريد أن تفرق قطرة إلى أقصى حلقها. كان بإمكانها أن تأكل أو أن تشرب، لا يراها أحد من الناس ولا من المخلوقين. من الذي أدبها؟ من الذي علمها هذا الأدب وهذا الورع وهذه الخشية وهذا القرب؟ إنها تعلم أن صومها من أجل الله، وأن الله معها، وأن الله يراها، وأن الله مطلع عليها. هي تستشعر هذا الجمال، هذا الروح، هذا الاستمتاع الرائع في شهر رمضان. هي تذوق طعم الجوع وتستشعر أنه أجمل وألذ من طعم الطعام الذي تراه بعينيها أمامها الآن. أرأيتم روعة وجمال رمضان عندما نستمتع حقيقة بالصيام كما أراده الله عز وجل لحياة روح هذا الإنسان؟ أنت جسد وروح أخي الكريم، أنت جسد وروح، إياك أن تظلم هذه الروح. أنت بالروح إنسان ولست بمجرد الجسد. الجسد إنسان إذا مات كل ذهب إلى أصله، فالجسد في التراب يرمس في المقابر والروح تعلو روح علوية سماوية. فأحي روحك في هذه الأيام، استشعر جمال رمضان وجمال الصيام، واستشعر حقيقة أنك إنسان بمثل هذه الروح التي بين جنبيك، بمثل هذه العبادة العظيمة الرائعة. يا الله أي استمتاع يستمتعه الناس هذه الأيام بالصيام وبرمضان. هذا في الصيام. في الصلاة شأن آخر عجيب، أريد أن تبحث معي أخي أسباب هذا الاستمتاع، أسباب هذه الحلاوة التي يشعرون بها، أسباب الاستغراق العجيب في اللذة في الحلاوة. إن الأحوال من حولنا تدعونا إلى أن نراجع أنفسنا وأن نكون أكثر قربا إلى ربنا بمعان حقيقية جميلة. نريد أن تحركنا عباداتنا وحواراتنا وجدالاتنا أن تعبدنا لربنا، لا تبعدنا عن ربنا، بل أن تعبدنا لله جل جلاله. هنا يحلو رمضان ويحلو الحوار ويحلو النقاش ويحلو أن تحلو العبادة. يقول شعبة بن الحجاج: كنت في الحرم ورأيت سفيان الثوري بعد صلاة المغرب سجد سجدة والله ما رأيته يرفع منها إلا مع آذان العشاء، إلا مع آذان العشاء. يا الله وش جالس يسوي الثوري رحمه الله طوال هذه الساعة، ساعة وساعة ونصف في سجدة؟ ما الذي يعمل؟ أي استغراق هذا؟ أي حلاوة؟ ما الذي يفعله الثوري في مثل هذه السجدة التي سجدها؟ يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين، تخط قدماه في الأرض من أجل أن يحرص على صلاة الجماعة ويصلي مع الجماعة. ما الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحرص أن يأتي للصلاة وقد عذره الله تعالى بالمرض؟ الآخر يسقط جزء من جدار بيته ولا يعلم، فلما سلم من صلاة قالوا: يا فلان ألم تشعر بالجدار سقط؟ قال: لا والله، وما يدريكم أين قلبي، وما يدريكم أين قلبي. محمد بن نصر المروزي يقع الزنبور على جبهته فيقرصه عدة قرصات ويسيل الدم على وجهه ولم يتنبأ إلا بعد أن انتهى من صلاته. أي استغراق هذا بالعبادة؟ أي استمتاع هذا بالصلاة؟ أي استمتاع هذا بالصوم؟ أما القرآن فحدث ولا عجب. نحتاج والله يا إخوة إلى أن نراجع أنفسنا قليلا مع قراءة القرآن. نحتاج إلى أن نبحث عن الاستمتاع والحلاوة والجمال واستخدام العقل والفكر عند قراءة القرآن. عندما نسأل مثل هذه الأسئلة: ماذا يفعلون في صيامهم حتى يستمتعون هذا الاستمتاع؟ وماذا يا تراهم يفعلون في صلاتهم وسجودهم وركعاتهم حتى يشعرون بهذه المتعة؟ وماذا يا ترى هم يصنعون عندما يقرؤون القرآن ويستغرقون في القرآن؟ فيجلس أحدهم ليردد الآية الواحدة طوال ليلته، يرددها يترنم فيها يتلوها حق تلاوتها ويتأمل فيها ثم يبكي طوال ليلته. والله يا إخوة العجب كل العجب لما يقف الإنسان على نصوص بمثل هذه المعاني وآثار وأحاديث مثل هذه المقاصد، يعجب من حال هؤلاء. ويدعون إلى مراجعة أنفسنا في زماننا. استغرقت في العيش مع القرآن فترة من الزمن في بحث بعض المسائل، منها هذه المسألة: تكرار الفاتحة. نكرر الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض فقط دون النوافل. هل سألت نفسك لماذا هذا التكرار؟ لماذا الله عز وجل فرض علينا أن نكرر هذه الفاتحة وهذه السورة؟ هي أعظم سورة في القرآن كما جاء في نص الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلماذا الله تعالى فرض علينا أن نكرر هذه السورة؟ أذكر أنني بدأت في بدايات النظر والبحث في هذه المسألة عام 1421 لما خرج شريط صوتي اسمه قلائد الحمد، وما زال موجود على الموقع ومؤرخ بالتاريخ في مقدمة الشريط 1421. طرحت تلك المحاضرة وأنا أبحث في هذا السؤال، لم تشفي غليلي تلك المحاضرة بكاملها، أخذت أبحث طوال تلك الساعات وأجمع كل ما أجده في الفاتحة من حديث من أثر من تفسير من أقوال العلماء، حتى خرج هذا العام هذا الكتاب وهو يحوي هذه التجربة الكبيرة. لكنني وجدت معاني أخرى، وجدت في جنبات الطريق كيف كانوا يقرؤون القرآن، وجدت في جنبات الطريق كيف كانوا يستغرقون ويستمتعون عند قراءة القرآن. وكنت أظن أن هذا في عهد السلف وفي حياة الأوائل، ليس في واقعنا ولا في عصرنا. لكني نظرت وتأملت، وعندما بدأت أبحث وجدت كتابا اسمه القرآن المدهش أو القرآن المعجز، وهو لرجل غربي قسيس كندي اسمه ميلر. إن شئت فادخل على جوجل وتضع هذا العنوان القرآن المدهش، وسيدهشك عندما تقرأ فيه. قرأت في الكتاب، قرأته مرة ومرتين وثلاث، أعيده، قلت يا الله، عندما أقف على أحوال السلف وأتأمل كيف كانوا يستغرقون ويستمتعون في قراءة القرآن أعجب أشد العجب. وعندما أنظر في عصرنا وواقعنا وأنظر لبعض الغربيين كيف يقرؤون القرآن أعجب أشد العجب، وأقول مسافة بين أولئك وهؤلاء تحتاج منا إلى وقفات وإلى أن نراجع أنفسنا حقيقة مع قراءة القرآن ومع الاستمتاع بملذات ديننا التي نشعر فيها بحلاوة الحياة وجمال الدنيا بها. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة يردد قول الحق عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويردد تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليلة كاملة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وسعيد بن جبير يردد في يوم من أيام رمضان: سوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ويقوم ليلة أيضا أخرى يردد: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهارون بن رياب الأسدي يقوم ليلة للتهجد فيردد هذه الآية: فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ويردد الحسن البصري ليلة كاملة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حتى أصبح فقيل له: لما؟ قال: إن فيها معتبرا ما أرفع طرف ولا أرده إلا ويقع على نعمة من نعم الله عز وجل، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. محمد بن المنكدر يسأله أبو حازم عن بكاء ليلته تلك، فيقول: آية من آيات الله أبكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول بعضهم: إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها، يقول: فلا أفرغ منها حتى يطلع الفجر. ويقول بعضهم: آية لا أتفهمها لا يكون فيها قلبي لا أعد له ثواب، لا أعد لها ثوابا ولا أعد لها أجرا. حتى النساء، أسماء بنت أبي بكر يأتيها ابنها ويقف على رأسها بعد صلاة الفجر فيجدها تصلي صلاة الضحى ركعتي الإشراق وهي تردد: ووقانا عذاب السموم. يقول: فذهبت إلى السوق ورجعت فإذا هي في مكانها تكرر هذه الآية وتبكي. النبي صلى الله عليه وسلم يمر ليلة من أحد طرقات المدينة ويقف على تلك الآيات وهي تتلى من ذلك البيت، ينبعث ذلك الصوت تلك العجوز وهي تتلو بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية، فيضع صلى الله عليه وسلم رأسه على سجف الباب ويقول: نعم أتاني، نعم أتاني، ويبكي صلى الله عليه وسلم. أبو إسحاق السبيعي بلغ 90 من عمره كما يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء، وإذا به يردد ويقول: لا إله إلا الله، كبر سني ورق عظمي وذهبت الصلاة مني، فلم أعد أقوم الليل إلا بالبقرة وآل عمران. يا الله، هذا لما كبر سني ورق عظمه لم يعد يقوم الليل إلا بالبقرة وآل عمران، ولو أطال الإيمان بنا 5 دقائق أو 10 دقائق الليلة لربما رأيت التململ وحالنا. والله كانوا يستغرقون، كانوا إذا دخلوا في الصلاة أو في القرآن يشعرون أنهم بجنة. لماذا؟ لأنهم كانوا يستخدمون الفكر العقل، هذا ما نحتاجه والله يا إخوة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته. عندما تقرأ القرآن تأمل فيه يا أخي، تردد الفاتحة 17 مرة، اسأل نفسك لماذا. الله عز وجل علمنا في الفاتحة كيف نثني عليه كل يوم، منذ أن نتنفس الصباح إلى وسط النهار إلى أن نأوي إلى فرشنا في وسط الليل في صلاة العشاء. فرض أن تثني على الله في ثناء علمنا الله تعالى إياه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى أن تعلن أنك أن الهدف في حياتك هو العبادة له. إياك نعبد. ثم أننا ضعفاء يا ربنا، لا نستطيع عبادتك كما تريد منا، فنحن ضعفاء، خلق الإنسان ضعيفا. وإذا بك تعلن: وإياك نستعين، إن لم تكن أنت عون لنا في عبادتنا فوالله نخسر كثيرا يا ربنا. هل تستشعر المعاني؟ ثم تأتي للسؤال الأعظم والمقصد الأعظم: اهدنا الصراط المستقيم. يوم أن نرى كثرة النزاعات والخلافات والمصائب والأحوال، يوم نرى كثرة التحزبات والقيل والقال، يوم نرى أحوال الناس والله المستعان، حتى أصبح الرجل: يا رب اختم لي بخير، أموت على التوحيد لا إله إلا الله، أخشى والله أن يزيغ قلبي في لحظة من اللحظات مع هذه الفتن والشبهات، ربما بكلمة، ربما بقول، ربما بتغريدة، ربما كذا، يزيغ القلب فيختم للإنسان بسوء والعياذ بالله. ألست تريد الصراط المستقيم؟ ألست تريد رضا الله عز وجل عنك؟ ألست تريد حسن الخاتمة؟ علمنا ربنا كيف ندعوه في اليوم والليلة أن نلتزم الصراط المستقيم وأن يهدينا إليه، فنحن ندعوه كأننا نقول، لسان حالنا يقول: يا ربنا كثرت النزاعات والخلافات والتحزبات والمصائب والفتن، يا ربنا أرنا الطريق، ثبتنا على الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ربنا اهدنا الصراط المستقيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هكذا حالك وأنت تقرأ الفاتحة كل يوم 17 مرة؟ هل تستشعر هذه المعاني؟ ولذلك قلت في هذا الكتاب: تكرار الفاتحة القوة الكاملة. إي والله، قوة، طاقة روحية. فرض الله علينا هذه السورة، هي الوقود التي تشعل فينا في خفايا الروح وفي خفايا النفس الإقدام والشجاعة والإقبال. ووالله لولا الله ثم هذه السورة تثبتنا في طريقنا إلى الله في كل خطوة، في كل كلمة، كل يوم منذ الصباح إلى المساء إلى وسط النهار والضحى. والله لولا هذه السورة واستشعار هذه المعاني لهلكنا، لضعنا، ربما لختم لنا بسوء. هي الطاقة الروحية، هي مدد الروح متى قرأناها كما ينبغي. ولذلك قلت في هذه السورة والله العظيم قسما لا أحنث فيه: لو تدبر المسلمون هذه السورة الفاتحة ووقفوا على أسرارها وكنوزها لرأيت حال أمتنا غير هذا الحال. فكنت وما زلت على يقين، بل على قناعة تامة، أن وراء هذا التكرار قوة كاملة وطاقة روحية تدفع بالمسلم للحياة ولشواغل الحياة بكل ثقة وكل شجاعة. لكن كيف؟ اقرأ هذا الكتاب. وجدت أثناء النظر والبحث والعيش والسؤال لكثير من أهل العلم وطلبة العلم والمحاورات والجلسات، وجدت كنوزا لنا بأمس الحاجة لهذه السورة، ففيها معاني، فيها أسرار. 11 سرا للتكرار، الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. 11 سرا من الأسرار تقلب حياتك رأسا على عقب لو تأملت فعلا هذه الأسرار وعشت مع الفاتحة كما ينبغي، لعرفت لماذا فرضها الله عليك تكرارا فقط في الفرائض 17 مرة في اليوم والليلة. نريد أن نستمتع يا إخوة، نريد أن نستمتع بصلاتنا، بصيامنا، برمضاننا، بقراءة قرآننا. ميلر عندما ينظر في القرآن كان ينظر فيه ليبحث عن السقطات في كتاب الله، ليبحث عن العيوب حتى يناظر فيها المسلمين قبل أن يسلم، قبل أن يلجمه كتاب الله ويعجزه بآياته وسوره. كان يقول: أخذت القرآن لأثبت للعالم أنه كلام محمد وأن فيه ما فيه من التناقضات. وإذا به أول ما فتح صفحة في القرآن، أول صفحة يفتحها، وإذا به بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فازداد عنادا، أي كتاب هذا الذي محمد يتحدى الناس ويقول هذا الكتاب لا ريب فيه؟ من قال يا محمد أن هذا الكتاب لا ريب فيه؟ سأثبت لك أن الريب والشك كله فيه. ثم شرع يقرأ وينظر، وينظر في القرآن وفي ترجمة القرآن، وهو ذلك العالم الكندي المتخصص في الرياضيات صاحب العقل والفكر المنتقد، ويفاجئ وهو يقلب ترجمة معاني القرآن بسورة في القرآن اسمها مريم، فيتعجب أشد العجب وهو المسيحي المتعصب، مريم؟ فأخذ يفتش بسرعة، ينظر في سور القرآن وأسماء القرآن، يبحث عن سورة اسمها ها ماذا تتوقعون اسمها؟ اسمها أحب الناس إلى رسول الله من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. هو يعلم أنها من أحب الناس إلى قلبه، هو يعتبرها عاشقة أو يعتبرها عشيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مؤكد أن محمد في كتابه ومؤلفه وضع سورة باسم مريم، فأخذ يفتش وينظر ويبحث، لم يجد سورة اسمها عائشة، لم يجد سورة اسمها عائشة. بدأ يقلب ويفتح الصفحات كالمجنون يبحث عن اسم عائشة بالقرآن، لم يجد اسم عائشة ولا مرة، وجد اسم مريم أربع مرات. بدأ الرجل عنده علامة استفهام، أخذ ينظر ويبحث عن اسم عيسى، وجد أن عيسى مكرر في القرآن أكثر من 25 مرة. بسرعة بدأ يقلب الصفحات ويبحث عن اسم محمد، لم يجد محمد إلا 4 مرات. معقول محمد مؤلف هذا الكتاب لا يذكر اسمه سوى 4 مرات، ويذكر اسم عيسى نبينا نحن المسيح أكثر من 25 مرة؟ إذن بدأت علامة استفهام ثانية. وهكذا أنا الشاهد أريدكم أن تتأملوا كيف يقرأ القرآن بالعقل والفكر. هؤلاء غربيون غير مسلمون يقرؤون القرآن ويستمتعون وينظرون ويعيشون. يقول بدأت أقلب القرآن، وجدت آية من الآيات تقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان لكم عدو مبين. وعندنا يقول أن محمد كتب هذا القرآن بعون من الشياطين كانت تمده، فكيف تعين الشياطين ثم هو يحذر من الشياطين، ولا الشياطين تعين على أن يحذر منها؟ يقول أيضا بدأت علامة استفهام وتعجب عندي. يقول بدأت أقلب المصحف حتى وجدت سورة اسمها المسد، ومذكور فيها رجل اسمه أبو لهب. من هذا أبو لهب؟ فبدأت أتتبع بعض الكتب وأقرأ ترجمة أبي لهب، فوجئت أنه عم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفوجئت أنه كان يسخر من النبي ويتحدى النبي، وفوجئت أنه كان مشغوف أشد الشغف بأن يحرج محمد أمام الناس، فكلما وقف محمد على ربوة أو صعد على صفوة أو على جبل ليحذر وينذر الناس، وإذا بأبي لهب يرفع صوته ويقول لا تصدقوه هذا ابن أخي وهو رجل مجنون مسبوب فيه كذا وكذا شاعر ومجنون إلى آخره. يقول وأنا أنظر في السورة وأقرأ، وإذا بالسورة تقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. السورة تحكم على أبي لهب بالنار وأنه من أهل النار وأنه لا يدخل الإسلام. فوجئت يقول وأنا أتأمل أن أبا لهب توفي بعد نزول السورة ب10 سنوات، أي أن السورة نزلت قبل وفاة أبي لهب ب10 سنوات. يقول فكان السؤال العجيب، ما هو السؤال؟ ما السؤال الذي فكر فيه هنا بلال؟ ها؟ لماذا لم يسلم أبو لهب وكان بإمكانه أن يحرج محمد؟ أليس هو المشغوف في إحراج محمد؟ كان بإمكانه أن يقول للناس أليس محمد يقول لكم أن هذه سورة من الله وأن الله أنزلها من السماء وأنه قرآن مصدق، وهو يحكم أنني أموت كافرا وأنني في النار، أنا الآن أبين لكم وأشهد أن لا إله إلا الله وأسلمت، وانظروا لحال محمد. يقول ملا لم أجد هذا أبدا، ولم أجد أن أبا لهب حتى فكر بهذا. يقول فعرفت يقينا أن هذا الكتاب إنما هو كلام الله وليس كلام بشر، ليس كلام بشر. ثم يأتي بالعجائب في كتابه، وهو ليس كتاب مترجم، الكتاب أو القرآن المدهش، اقرأوه لن تملوا. وإذا قرأتموه ليس لمجرد المعرفة، أريد أن تنظروا لأمر تلتفت إليه، الاستمتاع في قراءة القرآن، أن تستمتع حقيقة وأن تقرأ القرآن بعقلك وقلبك. لما تقرأ سورة الفاتحة وفي آخر الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم يأتي في أول سورة البقرة ويقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فمعنى ذلك أن الله عز وجل أخبرنا أن الهداية التي أمرنا أن نطلبها في سورة الفاتحة أنها موجودة هنا في القرآن هدى للمتقين. شوف الارتباط. لما أقرأ في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم تأتي التفاتة عجيبة في الآية فيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. هنا يحدث عندي وقفة. الآية أو بداية السورة تأمرني بالالتزام بالعهود والوفاء بها، ثم لماذا التفت هذه الالتفات العجيبة إلى قضية بهيمة الأنعام؟ ما علاقة هذا بهذا؟ هنا استفسار. لما أقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وأصل لهذه الآية وأقول لك ما معنى وقب، وأنت الذي تردد هذه السورة كل يوم في الصباح والمساء وبأدبار الصلوات وعند النوم ثم لا تجيبني على معنى وقب، كيف تريد أن يكون القرآن أثر في حياتك؟ كيف أن تريد أن تكون المعوذتان سدان عظيمان وسببان للشفاء لك؟ كيف تريد وأنت لم تفهم المعاني؟ إذا المشوار طويل، سامحوني أطلت عليكم، لكن والله هي دعوة للاستمتاع. كيف نقرأ القرآن وكيف نصلي وكيف نصوم؟ العقل والفكر معا، العقل والقلب معا، نريد أن نعيش الجمال والاستمتاع بالعقل والقلب معا. تأملوا وعيشوا جمال رمضان. هذا هو شهر القرآن، وهذا شهر الصيام، وهذا شهر الصلاة، هذا شهر الروح. أطلقوا الأرواح من أصفادها، فكوها من أسرها يا إخوة، خلوا العقل يفكر والروح تحيا حتى يعيش الإنسان جمال. استمتعوا بالدنيا، والله والله الذي لا إله غيره لا جمال للدنيا ولا طعم للدنيا إلا بمثل هذه المعاني. أما ملذات الدنيا تأخذها لحظة وينتهي الأمر، لكن تعيش بالطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان. إذن الإيمان له طعم وله حلاوة وله اطمئنان، فلا تحرموا أنفسكم هذا الطعم وهذه الحلاوة هذا الإيمان. عيشوا مع القرآن بدءا بسورة الفاتحة العظيمة التي تكررونها كل يوم. طلبت من الإخوة لعلهم جاءوا في موزعين، قلت مرجوكم قفوا عند الأبواب، خلوا الناس يمسكون هذا الكتاب وينظرون فيه. ليست والله العظيم دعوة، الله ليس لي ريال واحد منه، ليست دعوة لمجرد شراء أو غيره، دعوة لكتاب عشت معه أو لمسألة عشت معه 15 سنة، وجدت بعدها كيف أستغرق بجمال الفاتحة وروعتها حتى أصبحت أبدا كالزاد كالوقود كالبنزين لي في كل خطوة في حياتي. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.